الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، سنقف مع إخواننا وأخواتنا عند آية من الآيات العظام يتوقف إيمان المرء عليها ولا يثبت قدم إسلامه إلا على ظهر الاستسلام والتسليم. هذه الآية هي أول آية في مطلع سورة الحجرات، سورة الآداب. هذه السورة كما ذكر أهل العلم هي سورة متكاملة، لو أخذت بها المجتمعات لعاشت عيشة هنيئة مطمئنة سعيدة، فقد اشتملت وحوت على كل شيء عبادة وسلوكا ومعاملة وما إلى ذلك مما لا يقدر قدره إلا الله، فإنه لا يقدر قدر كلامه جل جلاله إلا هو، لا يعرف قدر القرآن ولا يعرف قيمة القرآن إلا هو سبحانه وتعالى. فهو كلام الله، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وكل من تعرض إليه من جبار قسمه الله، ومن أخذ به اهتدى، ومن قال به عصم. قال الحق جل وعلا في مطلع هذه السورة، وهي سورة الحجرات، سورة الآداب، بنى الأدب، بنى الأخلاق أولها وأساسها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، يا أداة نداء، يا أداة نداء، لكن قف رحمك الله، قف عند المنادي. من الذي يناديك هنا؟ إنه الله، إنه الملك، إنه الجبار، إنه الحكيم، إنه العليم، وهكذا سير. ماشي واحد اللي عادي، لا لا. يا أيها الذين آمنوا، ومن المنادى عليه؟ إنهم أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا، الله تبارك وتعالى تينادي واحد النوع من الناس، واحد الصنف الذين ربط الله على قلوبهم وعصمهم من الأهواء ومن الشهوات ومن الاتباعية المقيتة الذين عصمهم الله بعصمة الإيمان. وهؤلاء أولياؤه وأحباؤه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: لا تقولوا قولا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا قولا ولا تقطعوا برأي خلاف الكتاب والسنة، لأن مقتضى الإيمان يجعلك مستجيبا لله ولرسوله. إذا كان فيك الإيمان ما غاديش تقدراش تخالف ولا تجيب شي حاجة من عندك ولا تحاولاش بشي أسلوب تحايلاش على الشرع، لأن الإيمان يمنعك. وانظر رعاك الله إلى هذا الأدب الجم، ألا وهو السمع والطاعة وعدم القول على الله بغير علم. إنما هذا الأمر هو صفة المؤمنين الخلص، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو شعارهم، ما عندهم شي حاجة أخرى. سمعنا، ما عندكش الفاصيل فين تدخل العقل تاعك، والو والو، تسمع ثم تستجيب من غير كيف ومن غير لما، لأن مقتضى الإيمان يلزمك بهذا الأمر. وإلا سير شوف لك شي دين أخر. دين الإسلام يلزمك بالسمع فالطاعة من غير أن تدخل رأيك، من غير أن تدخل عقلك، السمع ثم الطاعة. وفي المقابل قد تجد بعض الناس، قد تجد بعضهم يقول سمعا وطاعة بل لا يسمع من مبدئه. حالهم كما قال الحق جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا ماشي هلموا، تعالوا إلى ما فيه علوكم، إلى ما فيه خيركم، إلى ما فيه صلاحكم، لأن هذه الشريعة كلها خير، كلها رحمة، كلها خير، كلها رحمة، كلها بركة. ماذا تنقمون على هذه الشريعة؟ ما الذي تنقمونه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، ولا محالة سيقع التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. علاش؟ ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا وأحسن مآلا وعاقبة. شحال من أمام الآن عايشة في خير الإسلام، ولكن أعداءها لا يريدون للأمة الإسلامية خيرا، ما بوش لها الخير. وإذا قيل لهم تعالوا أجيوا الخير كاين هنا في هذا الشرع، لأن هذا الشرع ماشي تعيانة ولا تاع محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عند الله. وقال الحق جل وعلا أيضا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه هي حقيقة الشرع يا عباد الله، هذه هي حقيقة هذا الدين، فاعرفوها رحمكم الله. وإذا قيل لهم تعالوا أجوا إلى ما فيه علو لكم، إنه كما ذكرنا لإخواننا مرارا الألفاظ القرآنية ما تتحتش اعتباطا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، لأن علاش؟ المنافقين لم يرفعوا بهذا الدين رأسا. مثلهم كمثل البهيمة همها في الأرض، ولذلك خلقها الله منكبة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى كمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ تريدون الحريات، تريدون في حقيقتكم الانفلات من الشرع. ها؟ رأيت المنافقين الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذول مش يسمعوا، يصدون يعرضون. ولذلك إذا ذكرت القرآن وذكرت السنة أشنو حالهم؟ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ما مخرجهمش هذاك الشيء، بواش باش يدخل في شيء، بو الفوضى، ما بوش لهذه الأمة الخير. لا يريدون لها الأمن والأمان، لأن الأمن مرتبط بدين الله وبشرعه. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلذلك هذا الشرع فيه أحد أمرين رحمكم الله، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، لا ثالث لهما. ما بيناش أحكام الله، إذن غادي نوقعوا فاش؟ في حكم الجاهلية. احنا تنتكلموا اش مع أمتنا المغربية اللي عندها الهوية الإسلامية، وكم هذه الكلمة تقض من مضاجع أولئك الذين سمى الله، تتقض المضاجع تاع أمتي بيوش يسمعوا هذه الكلمة، أن هذه الأمة رغم عن أنوفهم فيها خير. المغاربة فيهم خير، فيهم خير وفيهم بركة رغم بعدهم عن الله. تلقى الإنسان فيه الخير، يجيبوا تلك الدين وتيوقف. ولكن كاين واحد النوعية، لا كاين واحد النوعية تتعرف اش تدير، لا تحب الخير لهذه الأمة. إذا نقول قال الحق جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ما أصحاب أهواء، بويش هوا. ولذلك كل مرة يخرجوا باش افتقية الحرية، قالوا الحرية الحرية الحرية مالها؟ بنا ناكلوا في رمضان، ما بنا نصلي، بنا نمشي عريانين، يا كان شيء وما تزعموا به الحرية الآن. ولله ضر القائل. كاين واحد اش قال، واحد منهم واحد الغربيش تسمى رولان، قال: أيتها الحرية، يا أيتها الحرية، كم من الجرائم ارتكبت باسمك. هذا غربي ما عنده لا دين ولا ملة ولا الله أعلم بنا وبه، تيقول تينادي الحرية: كم من الجرائم ارتكبت باسمك. ولذلك حينما نفتح باب الحرية وقوسه لا نجده إلا متجها إلى وجهة واحدة، وهي الضرب في صميم الدين، لا أقل ولا أكثر. أي واحد ينادي بالحرية إلا وقصده أنه يضرب في عمق الدين، من منطلق ماذا؟ الهوى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من أحسن؟ بالله عليكم، هذه القوانين الوضعية ما الذي حققته للبشرية؟ بالله عليكم ماذا حققت القوانين للبشرية؟ أعطيونا أعطيونا إيش حققت البشرية؟ والله لم تحقق إلا الغي، إلا الضلال، إلا الضنك، إلا الشقاء. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الحق جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا الذي حققه شرع الله، هذا الذي أنجزه دين الله. فأروني ماذا أنجزتم أنتم يا من تدعون الحريات، العباد، ويا من تتبعون القوانين، ماذا أنجزتم وماذا حققتم للعباد؟ المأكل والمشرب، بئس بئس ذلك. حلش تشبهي ما ربطها وتتعلفها، لكن هل حققتم لهم الأمان والطمأنينة والسعادة؟ أنى لكم ذلك؟ والله لن تستطيعوا، ولن تستطيعوا. هذا الدين هو الذي باستطاعته تحقيق التكامل للبشرية قلبا وقالبا، قلبا وقالبا. آلاف مؤلفة من الغربيين تنتحر، علاش؟ ما لقوا ما يأكلوا، كاين ولكن ما سعداش، ما عايشينش، ما مرحومينش. في حين هذا الدين تلقى الإنسان ما عنده والو، ما عنده والو، ولكن عايش بخير وعلى خير. تيجي تصلي صلاة وتيخرج ناشط مع راسه، تيمشي عنده ليلة وتيضحك، ربما مصور والو. ما السبب في ذلك؟ إنها بركة الإسلام، إنها بركة الدين. فلذلك يبقى الإيمان، يقتضي الإيمان أن نلتزم بشرع الله جل جلاله، أن نلتزم بشرع الله جل جلاله، وأن نسلم إليه، وأن نحذر من أولئك الذين سمى الله، وأن نحذر من أولئك الذين سمى الله. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون، كن على بال، فلا وربك لا تؤمنون حتى تحكموا رسول الله في كل صغيرة وكبيرة. حافظوا على الصلوات، مزيانة فوق رأسنا وعينينا، حافظوا على الصلوات فوق رأسنا وفوق عينينا. والذين هم لفروجهم حافظون، لا ما بيناهاش، ما بيناهاش. والذين هم بنا نجي نصلي وكذا، بيناهاش، بنا الانفصامية، الانفصام في الشخصية، هذا هو اللي بنا احنا. السبت السبت في الكنيسه ولا الحد في كذا، والاثنين والثلاث والاربع ما كاين، الله يعطيك الصحه. لا لا لا، ديننا ما تامرنا بهكا، ديننا دين متكامل. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، ما تنفرقوش. المسلم دائما عنده اش، عنده داك الدخول الكلي في دين الله، لا يفرق لا بين السواك ولا بين الجهاد، عنده سيان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. المؤمن راه إيمانكم تقتضي أش؟ أن تسلموا لله ولرسوله. إيمانكم يقتضي بالتسليم التام لله ولرسوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، الرحمة المهداة إلى هذه الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه. حينما تأتي وتتساءل ما الذي يدفع هذا الصنف لهذه الطعون، وهذه راه ماشي جديدة، غير دابا اتخذتها الشكل آخر. الآن هجوم شرس على الإسلام، في الأول حاولوا يغيروا ألفاظ القرآن، ولذلك حاولوا بكلمة واحدة فباءوا بالفشل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، حيدك غير، لكن الله تبارك وتعالى خيبهم، خيبهم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حفظ القرآن. وكل مرة كي تخرج الدائرة الآن صارت بصورة آش، صارت بواحد الصورة اللي هي بشعة جدا. صار الناس يضربون الآن في العمق في الأحكام اللي هي قطعية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، ما عندك فين تدخل فيها، ماشي عندها شي محل اجتهاد. صارت هناك شرذمة، واحد الفئة من الناس تطعن في العمق، تطعن في النصوص القطعية، تطعن في الثوابت، تطعن في الأسس. وهذا خطر، وهذا خطر يداهم هذه الأمة، خطر عظيم. ينبغي على المسؤولين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء، الذين يمسوا بجانب الدين وهم مسؤولون أمام الله جل جلاله. إن تركوا الباب مفتوحا لمثل هؤلاء يأتي السؤال: لماذا هؤلاء يحاولون هذه المحاولات وستبوء بالفشل؟ لا محالة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ما ترتوش. جندوا أنفسكم أراكم، ولكن مع من؟ مع الله. ويمكرون من يقابل مكرهم؟ الله. إذا المعركة من أولها خسرة. إحنا تبقوا فينا هذا الناس هذو. ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا. شكون اللي تيقابل الكيد تاعو؟ الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين. هي قضية إيش؟ قضية وقت. إذن ما سبب، ما الدافع لهؤلاء؟ أولا قد يكون الدافع هو خالف تعرف. تتلقى شي واحد مبوص ما عندوش شي ذكر وسط الأمة باش تيسلك السبيل، لأجل أن يكون له ذكر يوليو الناس يقولوا فلان وزيد وعمر، باش طعن في الدين وتلقى الباب مفتوح. بمجرد تيقول كلمة ولا جوج إلا وتلقاش تلقى أعوان الشياطين اللي تيرفعوه، يرفعونه ويمجدونه. ولكن نبشره ونقول: من التمس سخط الله برضا الناس أو في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس، ومن أحب الرياسة على حساب الدين نال الدياسة، ومن أحب الرياسة على حساب الدين نال الدياسة، ستدوسك الأقدام عاجلا أو آجلا. واحد. الأمر الثاني الذي يدفع هؤلاء لهذه الشنشنة ولهذه الأباطيل هو الإعجاب بالغرب. شوف هذوك في نوصلوا للقمر وإحنا بقينا شي في السواك وبقين في الوضوء، هالشراء مشاء وبقين في الحيض، هالشراء مشاء أكل الدهر عليه وشرب. حينما أتروى تنفكر شوية في هذا الكلام اللي تيقولوا هاد الناس، تنقولوا علاش هاد الناس ما يجيوا لنا بواحد المنهج متكامل؟ علاش تيجيوا لنا بواحد الاتجاه هو يحاولوا يبسعوا الناس على الدين؟ لماذا لا يأتون بالمناهج الأخرى، المناهج الدنيوية؟ أرنا الطب، أرنا العلوم بسائر، احنا مثلا ما نعوش. انتم يالله تضربوا في حاجة واحدة اللي هي الأخلاق واللي هي الدين، صافي هذا هو الاتجاه، هذا هو اللي احنا خلنا نتشبهوا به في الغرب. طيب احنا هاد الإجلال للغرب ما الذي حصدنا وراءه؟ اش اللي جنينا من وراه؟ ما طلعنا للقمر، ما تمسكنا بديننا، بقينا احنا هما. علاش؟ لان الله تبارك وتعالى جعل الرفعه وجعل العظمه مرتبطا بكتابه. اما هذوك تبرسهم. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. لقد انزلنا، هذا الله اللي تيقول، لقد ذاك اللي خلقك وعرف اش اللي يصلح لك. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. ولكن شكون اللي بيعقل؟ اذا الاعجاب بالغرب حتى الا تقولوا به كنتوا صادقين، ارنا تكون الامور متكامله، ماشي تضربوا في الدين وتخليوا الجانب الاخر. ما الذي حققتموه في جانب الطب، في جانب التعليم، في جانب كذا؟ اشنو وضعيتنا احنا في التعليم بالله عليكم؟ احنا دابا الان وفي الطب وفي المسائل اللي بتنفعكم دنيا، ياك الكفار في الحوف الدنيا تعوم ولكن ما في حوش دينهم، احنا التوحده. الامر الثالث وهو الاعظم، انه اعظام العقل واكباره. تيجي الانسان وتيشوف الشرعه تيولي تيبان ليها العقل تاعو خصاش الشرع يكون تحت حكمه هو. طيب أنت الذي تريد أن تحكم على الشرع بالعقل، عقلك أشنو وزنه؟ أشنو محله؟ أشنو الوزن؟ العقل مرفوض في الشرع، بتخدم الداخل مرحبا، وبتفكر في آلاء الله وفي الكون الله وفي هذه الشريعة تاع الله تبارك وتعالى كي جات متناسقة فتبارك الله، وبتخدم العقل راك آش فشل من أول الأمر. ولذلك انظروا رحمكم الله سيدنا علاش تيقول لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي ولكن ماشي بالرأي، لكان أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله، لو كان الدين بالرأي، ولكن مع الأسف ماشي الدين بالرأي. ويقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تقول إياكم، كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، هذا إمام من أئمة المالكية، تقول إياكم وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم السنة أن يحفظوها، فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا، قال لي فيه شي خبث وقال لي فيه شي كيد، تبي الناس يكونوا كله بحالهم، أخرجوهم من قريتكم، علاش؟ إنهم أناس يتطهرون، هذا هو جرمهم، دائما الزانية تود لو أن النساء كلها بحالها، لأجل أن يختلط الحابل بالنابل. إذن العقل، إعظام العقل، لا وليدي، لا كاين أمور اللي ما تقدشاش، ما يقدش يسيرك العقل، ما يقدش يسعفك، والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، ربما قد يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في خطبة من الخطب بيان هذا الأمر. ونقتصر على حادثة ولا جوج باش تعرفوا بأن العقل لا مجال له في الشرع، باش واحد الزاوية أنه يكون حاكم عليه. الله تبارك وتعالى قال لأم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا القمة في معاكسة العقل، فإذا خفت عليه لخفت على ولدك لحيف البحر ولا لحيف الوادي، العقل يقبل هذا بالله عليكم؟ هل العقل يقبل هذا الأمر بالله عليكم؟ جاوبوا في نفسكم، ما يقبل. مرة خفت على ولدك خصها تحضنوك وتقبض بيديها وبرجليها، لكن الحق جل وعلا قال لها علاش؟ لحكمة يعلمها. لذلك بعض المرات يقدر يبان لك انت الحاجة مزيانة لك وتتخدم فيها عقلك والشرع تيقول لك لا وانت تدير، ولكن عرف بأن العاقبة ما غاتسافكش. قال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، واحد النوع من أنواع المعاملات، وكان نافعا لنا، قال لهم لا بقيش ديروا هذا الأمر، وكان نافعا لنا، شو بيقول هذا الصحابي، وطواعيتنا يا ليت قومي يفقهون هذا الكلام، يا ليت أولئك الذين أغرقوا في الضلال يفهمون مثل هذا الكلام، يا ليت ربنا جل وعلا يشرح صدورهم لهذا الكلام. قال وطواعيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع، وطواعيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع. خلي العقل. إذن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، فإذا خفت ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ليه تجاوبونا؟ هل أرجعه الله إلى أم موسى؟ نعم، وصارت ترضعه وهي آمنة، بعد أن كانت ترضعه وهي خائفة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، جاوبنا لهود النصارى، ياك أبو الأنبياء جاب مرته هاجار وإسماعيل وحطهم فين؟ بواد غير ذي زرع، وعطاهم بدارو، واحد لبات هز ولده وهز المرأة ومشى حطهم في عند الخلا، بينوضوا ليه حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الشرع يا عباد الله، راه الدين يا عباد الله بين الحقوق بين التقنينات، بينكم تقنوننا بينكم تورونا، ولكن من غير مساس بالشرع، يكون الشرع هو الحاكم. ترك زوجته وابنها فين؟ بواد غير ذي زرع، ما فيه لا ماء والسباع والحياد، مكان قفر خالٍ لا أنيس لا اتحج وعتهم ضروا. تقول هاجر لإبراهيم: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلا يجيب صلى الله عليه وعلى آله: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلا يجيب. فتتفطن المرأة صاحبة القلب الطاهر النقي المذعنة المسلمة المستجيبة، ماشي ديك اللي تتبعاش القشاوش توعاش والقراقب توعاش تاع الحقوق. كم من البيوت خربت وكم من الأبناء شردت باش بهذا بهذا القشاوش تاع الحقوق. شحال البيوت تخربت مع الأسف، كانوا الناس تيصبروا وكانوا الناس تيضيفوا شيء على شيء وكانوا الناس تيحتسبوا لله رب العالمين. وكم من الآباء الآن اللي تنتلاقوا عند وليدات كبار ونفع الله بهم باقين مع زواجهم تيقول لكم دابا كان هذا الأمر كنت فاقنا بكري. علاش؟ لأنه شيء تضيف على شيء الصبر وتتشوف وجه الله وتتشوف بزاف الحوايج اللي يفتقد هؤلاء. إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ ثم تفطنت فقالت: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ ما أحوجنا إلى هذه الكلمة. مجرى لقوا الله أمر تلحس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ماذا قالت؟ إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. فينا والعقل هنا؟ واش هاد المرأة عندها شي عقل؟ ما فكرتش في المآل، شكون اللي بيجي عندها؟ شكون اللي بيقول لها؟ شكون شكون شكون؟ ولكن العقل يقف عند هذا الحد، لأن هذا أمر الله وأمر الله يعلو، فهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رغابين، لك رهابين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعلي الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين، واجعل الدائرة تدور على أعدائك أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا أو بأمنه سوءا أو بأهله سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم كل من أراد المساس بدينك أو بشعائرك أو بجنابك أو بهذه الأمة الطيبة الطاهرة النقية، فسلط عليه كلبا من كلابك جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.